أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يسأل فيقول: ما الفرق بين هداية الإرشاد وهداية التوفيق؟ فرق واضح يا أخي، هداية الإرشاد هذه عامة للكفار والمسلمين، كلهم هداهم الله بمعنى أنه بيّن لهم ودلهم وأرشدهم إلى الحق، وأما هداية التوفيق هذه لا تكون إلا لأهل الإيمان الذين قبلوا الحق وعملوا به. نعم.